الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجالها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابق نعمانه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما مضى وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله رافع السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه ربه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان وأعلى دينه على سائر الأديان. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما دار في السماء فلك، وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، لقد اهتم الإسلام اهتماما كبيرا بالعلم والعمل به، فبالعلم ترقى الهمم وتنهض، وبالجهل تنحط وتزول في الهاوية. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقد فضل الله عز وجل الذين أوتوا العلم من المؤمنين على المؤمنين الذين لم يؤتوا العلم ولم يعلموه. فضل الله عز وجل هؤلاء العلماء على غيرهم، لأن بالعلم تنهض الأمم وترقى. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم برسالته، رسالة الإسلام، جاء ليخرج البشرية من الظلمات إلى النور، ليخرجها من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم. تأمل في حال الأمة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تعيش في غيابات الجهل والضلال، من وأد للبنات وعبادة للأوثان وما شبهها، حتى أذن الله عز وجل لرسالة نبيه صلى الله عليه وسلم أن تعم هذه الدنيا. ولفضل هذا العلم فضل الله عز وجل العلماء على غيرهم، حتى أن الله تبارك وتعالى أحل أكل الصيد الذي اصطاده الكلب معلم عن الصيد الذي اصطاده كلب غير معلم. قال الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. أي أن الله تبارك وتعالى أحل أكل الصيد الذي اصطاده الكلب المعلم. فهناك من يعلمون الكلاب للصيد، فكلما اصطاد هذا الكلب صيدا من الأكل الذي أحله الله عز وجل كان حلالا للطعام. أما الكلب الغير معلم فكلما اصطاد شيئا حتى لو كان حلالا أكله فلا يجوز أكله لأنه كلب غير معلم. لهذا فضل الله عز وجل العلم على غيره. فبالعلم ترك الأمم، وبالجهل تنحط وتزول في الهاوية. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه أوتي من العلم الكثير والكثير، فكان يفيض بالعلم في مجالات الدعوة كلها، في مجال التفسير، وفي مجال الحديث، وفي مجال الفقه، وفي مجال اللغة، حتى أنه كان يجلس في المسجد من بعد صلاة الفجر يعلم الصحابة. فكلما دخل عليه وفد قال: ائتوني بهم. يدخل عليه أهل الحديث، فإذا فرغ في الكلام أو الحديث معهم قال: اخرجوا. فيأتي الذين بعدهم من أهل الفقه، يقول علي بأهل الفقه، فإذا دخلوا وفرغ في الحديث معهم قال علي بأهل التفسير، وهكذا وهكذا. فكان يفيض بالعلم كالبحر الذي لا ساحل له. والعلم إخوة الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن الملائكة لتستغفر لطالب العلم حتى الحيتان في البحار يستغفرون الله عز وجل له. أي فضل هذا وأي شرف هذا! ولم يقتصر ثواب هذا العلم على الدنيا وفقط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالعلماء بعلمهم بعد موتهم يورثون هذا العلم في الدنيا فتصير ثوابهم في الدنيا والآخرة، يصير هذا الثواب في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم العلم وعلمه. وقد ذم الله عز وجل الذين أوتوا العلم ولم يعلموه ولم يعملوا به. قال الله عز وجل: واتل عليهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال الله عز وجل بعدها: ولو شئنا لرفعناه بها ولكن لكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. هؤلاء الذين أوتوا العلم ولم يعملوا به ونفروا منه، فمثلهم كما قال الله عز وجل كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. وهناك أمثلة من هؤلاء. كما تعلمون هناك رجل يدعى بالجعد بن درهم. هذا الرجل كان عالما بكتاب الله عز وجل وعالما بدين الله عز وجل وأوتي العلم، لكنه ضل وأضل. كان كلما قرأ قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما يقول ما كلمه ويريد أن يحرف كتاب الله عز وجل، وإذا قرأ قول الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا يقول ما اتخذ الله إبراهيم خليلا. أتي بهذا الرجل إلى الخليفة آنذاك وكان يدعى خالد بن عبد الله القسري، قال له ما تقول يا جعد؟ قال أقول أن الله ما كلم موسى تكليما وأنه ما اتخذ إبراهيم خليلا. قال له تب يا جعد وإلا قتلناك. قال والله لا أرجع عما أقول. فسجن هذا الرجل حتى يستتاب ويرجع عن قوله، وأتي به إلى الخليفة بعدها في يوم عيد الأضحى، وقام خالد بن عبد الله القسري خطيبا في الناس، وبعد أن فرغ من خطبته قال أيها الناس إن هذا الرجل يقول أن الله ما كلم موسى تكليما وأنه ما اتخذ إبراهيم خليلا، فإن لم يتب ويرجع قتلناه. فتب يا جعد وإلا قتلناه. قال والله لا أرجع عما أقول. فقال خالد بن عبد الله القسري أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم فإني مضحي بالجعد بن درهم، وقطع عنقه. هذا الرجل اتبع هواه فقتله هواه، ضل وأضل. هذا الذي قال الله عز وجل فيه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة فتركها على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو مشرك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، إن الله سبحانه بدأ بأمره، أول ما بدأه بدأ بنفسه وثنى بملائكته وثلث بخلقه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب على الحق أقدامنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. ربنا آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، وقلبا خاشعا، وعلما نافعا، ويقينا صادقا، وعملا صالحا متقبلا. نسألك يا ربنا دوام النجاة بكل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.